دارنا دار التوحيد، دارنا دار الكرام، دارنا عزة مجيد، دارنا دار الشهام، دارنا دار التوحيد، دارنا دار الكرام، دارنا عزة مجيد، دارنا دار الشهام، دارنا راية سديد، دارنا طبع السلام، دارنا حبه يزيد، وسطها مسجد حرام، دارنا راية سديد، دارنا طبع السلام، دارنا حبه يزيد، وسطها مسجد حرام، دارنا دار التوحيد، دارنا دار الكرام، دارنا عزة مجيد، دارنا دار الشهام، دارنا ما هي تحيد، شرعها دين استقام، من نواها بالوعيد نور ده بحر الندام، دارنا ما هي تحيد، شرعها دين استقام، من نواها بالوعيد نور ده بحر الندام، نشربه كاس شديد، نضربه في وسط هام، نجعله يمشي شريد، نلزمه غصب احترام، نشربه كاس شديد، نضربه في وسط هام، نجعله يمشي شريد، نلزمه غصب احتراما. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.